بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 18 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، مراجعة لما تقدم. حديث ابن عباس الذي في هذا الموضع ورد بألفاظ، فكم هي الألفاظ؟ نعم، تفضل. ثلاثة، قال ثلاثة، من يزيد؟ فأنت يا محمد خمسة. طيب، قال خمسة، تأكد. هات أعضاء، أعظم، أطراف، أعراض، هذه أربعة، أنت ملزم بخمسة. أحسن، هي أربعة ألفاظ، هي أربعة ألفاظ. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وجاء في لفظ أعضاء، وجاء في لفظ أطراف، وجاء في لفظ آراب. فما معنى الآراب؟ أنت. أحسن، لله درك يا إندونيسي، هي الأعضاء. فما حكم السجود على هذه الأعضاء السبعة؟ واجب على الصحيح. من الذي خالف في هذه المسألة؟ نعم، الحنفية. ومن؟ وبعض الحنابلة وبعض الشافعية. فقالوا، قالوا الواجب ما هو عندك؟ الواجب من السبعة ما هو؟ الجبهة. أحسنتم. طيب، مسألة، ما حكم السجود على الأنف في الصلاة؟ تقدم معنا أنه لا خلاف بين أهل العلم أن المصلي يسجد على جبهته، هذا بالاتفاق، وإنما الخلاف في بقية الأعضاء. وقد تقدم معنا أن الجمهور يرون وجوب السجود على السبعة الأعضاء خلافا للحنفية. ثم وقع الخلاف في مسألة السجود على الأنف، وصورة المسألة واضحة، لو أن مصليا سجد على جبهته ولم يمكن أنفه من الأرض، هذا يحصل، قد تجد عبثا عند من لا يحسن الصلاة أو يستعجل أو ينقرها سريعا، فربما سجد على جبهته دون أنفه. وكثيرا ما يحصل هذا الأمر عند الأولاد، عند بعض المميزين منهم، وربما حصل لكثير من جهال المسلمين، يسجد على جبهته دون تمكين لأنفه تبعا للجبهة حال السجود. وهذه المسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، فاختلفوا فيها على قولين: حكم السجود على الأنف، يعني لو سجد على جبهته فحسب، هل تجزئه الصلاة أو يجزئه ذلك السجود؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجزئه السجود على جبهته دون أنفه، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، وقال بهذا القول بعض التابعين، نعم، منهم عطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين، وأيضا قال به بعض أتباع التابعين أنه يجزئ المصلي أن يسجد على جبهته دون أنفه، صلاته صحيحة لو فعل ذلك، لا يجب عندهم السجود على الأنف. الآن تصور لكم معنى قول الجمهور: لو سجد على جبهته فحسب دون تمكين أنفه، المصلي ككل وفي سائر صلاته لم يمكن الأنف تبعا لجبهته، فالجمهور يرون صحة صلاته ويقولون تمكين الأنف تبعا للجبهة لا يجب، فلو سجد على الجبهة دون تمكين أنفه عندهم هذا مجزئ. وما هي أدلتهم؟ حديث الباب، حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، كم هذه؟ سبعة. قالوا فلم تذكر الأنف. سيأتي معنا في أدلة أصحاب القول الثاني أن الأنف قد ذكرت في أحاديث أخرى، لكن هذا من أدلة الجمهور. قالوا في حديث ابن عباس في الصحيحين وهو الذي بين أيدينا في هذا الموضع لم تذكر الأنف، وأيضا استدلوا بحديث آخر، استدلوا بحديث آخر ضعيف جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في أعلى جبهته مع قصاص الشعر، رواه أبو يعلى في مسنده برقم 2176. هناك شاهدان من الحديث لهم للجمهور. الشاهد الأول يسجد في أعلى جبهته، لم تذكر الأنف، في أعلى جبهته. الشاهد الثاني مع قصاص الشعر، قالوا هذا يدل على أنه كان ممكن جبهته قريب من الشعر، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بارتفاع الجبهة عن الأنف. ما حال الحديث؟ نريد واحد يقول الحديث ضعيف، أما عبد الله فلعله سيجيب. ننظر محمد، عندنا ما شاء الله جديد. ها قال محمد الحديث ضعيف، انظر هو استجاب لنا، قلنا له يعني نريد واحد يقول الحديث ضعيف، فمن يخالفه؟ عبد الرحمن ضعيف ما شاء الله، وأنت يا أبا البراء ضعيف، قد ذكرته من قبل. ما شاء الله أحسنتم. إذن فمن في إسناده الحديث ضعيف؟ من في إسناده الذي سيجيب؟ بعضهم يخبئ الإجابة إذا قلت له جائزة يرفع. طيب، فإذا هذا الحديث ضعيف، فيه أبو بكر بن أبي مريم، وما حاله؟ أبو بكر بن أبي مريم الغساني ما حاله؟ كذاب، قال كذاب رمزي، كذب الناس يا رمزي. ها وأنت لا بد أن تنتبهوا، فرق بين أن تقول ضعيف بين أن تقول متروك بين أن تقول وضع، لأنك لو قلت ضعيف معناه صالح في الشواهد والمتابعات، لكن فصل فقل متروك قل كذاب معناه هذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. فأبو بكر بن أبي مريم متروك الحديث، إذا رأيته في إسناد احكم عليه بالضعف الشديد وأنه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. والإمام الذهبي كأنه في الموقظة ذكر أنه مما يصلح في الشواهد والمتابعات، وهذا مما يتعقب عليه. انتهينا من أدلة أصحاب القول الأول. ما هو القول الأول؟ احنا نريد الآن يكونوا صاحيين الجماعة. يا عبد الله أنه يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف. طيب، هذا قال به الجمهور. القول الثاني أنه لا يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، بل يسجد على كليهما، لو سجد على جبهته دون أنفه فصلاته غير صحيحة، لأنه يجب عندهم السجود على الأنف تبعا للجبهة. وقال بهذا القول الحنابلة، وهو قول لبعض المالكية، وقال به من التابعين سعيد بن جبير، وممن قال به أيضا من أتباع التابعين إبراهيم النخعي، وأيضا ممن قال به من الأئمة ابن أبي شيبة وأبو خيثمة، وقال به إسحاق. فأصحاب القول الثاني يرون وجوب السجود على الأن مع الجبهة، وبماذا استدلوا؟ من يجيب؟ قال عبد الله باللفظ الذي في حديث ابن عباس وأشار بيده إلى أنفه. نعم استدلوا بها، لكن ذكرنا لكم أنها من كلام من؟ طاووس بن كيسان، هو الذي أشار بيده إلى أنفه، لكن أصحاب القول الثاني يستدلون بها ويرون أنها مرفوعة، يرون أنها أن هذه الإشارة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث جاء من طريق أخرى بلفظ أصرح مما يبين أنها مرفوعة، وهذه اللفظة في مسلم أيضا، هذه اللفظة في مسلم برقم 493 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. جاء التفصيل والبيان، يعني مبينة في هذا الموضع في هذه الرواية الجبهة عن الأنف منفصلة. أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قالوا: هذه اللفظة تدل أنها مرفوعة وليست مدرجة. قالوا: هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء ومنها الجبهة والأنف، وكونها لم تذكر في الرواية الأخرى لأن التعبير بالجبهة، لأن الأنف تابع للجبهة، فهو إذا سجد على جبهته في الأصل أنه سيمكن أنفه، ولذلك القرطبي بيّن أن الأنف تتبع الجبهة. الآن لازلنا مع أدلة أصحاب القول الثاني. أيضا بعضهم يعل حتى هذه اللفظة، بعضهم يعلها لفظة الأنف في الأحاديث في روايات حديث ابن عباس، بعضهم يعلها كما سمعت يرى أنها مدرجة. أصحاب القول الأول الذين هم الجمهور يرون أن هذه الألفاظ مدرجة ذكر الأنف، وبعضهم يرى أن هذا من باب الاستحباب على فرض صحتها، يقولون هذا من باب الاستحباب. أيضا مما استدل به أصحاب القول الثاني ما جاء عن أبي حميد الساعدي. من سيجيب؟ أبو حميد الساعدي ما اسمه؟ من يجيب؟ الصحابة لا بد وأن يكون عندنا نبذة، وخاصة للمشهورين منهم معرفة أسمائهم، الكثير منهم يشتهر بكنيته، فما اسمه؟ أنت ستجيب أخونا الأندونيسي ذكي ما شاء الله. عبد الله، فمن عند أصحاب هذه الجهة؟ فمن يجيب؟ لا طيب تفضل عندك، ارفع صوتك. ماذا قال؟ المنذر ابن سعد بن مالك. من أين هو؟ مدني، أنصاري مدني. واستدلوا بما جاء عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، رواه الترمذي برقم 270. ما وجه الشاهد يا أبا بكر؟ قوله في الحديث أمكن أنفه وجبهته، قالوا هذا يدل على وجوب تمكين الأنف تبعا للجبهة حال السجود، فما حال هذا الحديث؟ من يجيب؟ عند أصحابي هذه الجهة عبد القيوم، فمن؟ ناصر، أنت ولا عبد القيوم؟ ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث اختلفوا في وصله وإرساله، والإمام الألباني رحمه الله يصححه في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، صفحة 170، وأيضا صححه في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجلد الثاني صفحة 731. كيف المجلد الثاني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو صغير، كيف قلنا في المجلد الثاني؟ ها؟ الإمام الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في مجلدين كبير، تخريج الأحاديث والتوسع فيها، ثم اختصره إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في الجزء، في جزء ذكر في الحاشية بعض الأحاديث، ثم يذكر في المتن أصول المسائل، ثم اختصره اختصارا يذكر المسألة دون ذكر للأحاديث، بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسماه مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن الإمام الألباني يصحح هذا الحديث، وهناك من العلماء من يعله، لكن الذي يظهر أنه صحيح. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن وائل بن حجر. من أين هو وائل بن حجر؟ من يجيب؟ ولله دره. وأن حضرمي، وائل بن حجر الحضرمي، هو حضرمي، قل له يحفظه. طيب، استدلوا بما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أنفه على الأرض إذا سجد مع جبهته. رواه أحمد في مسنده برقم 18376. ما وجه الشاهد منه؟ هاي محمد. وهذا الحديث رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع، وهو من رواية عبد الجبار ابن وائل ابن حجر، من رواية عبد الجبار ابن وائل ابن حجر، ولم يسمع من أبيه، فهو منقطع. لكن الحديث يشهد له من يذكر أحاديث الباب، حديث ابن عباس التي في مسلم، وأيضا حديث أبي حميد الساعدي، هكذا. فإذا هو صحيح لغيره، والإمام الألباني يصححه لغيره، يصحح الأحاديث التي فيها سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جبهته وأنفه، يقول هي بمجموعها صحيحة. أيضا في البخاري حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعتكف في رمضان ورأى ليلة القدر، كيف رآها؟ رأى في المنام أنه يسجد على ماء وطين، وفي نهاية الحديث قال أبو سعيد الخدري: فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. هذا واضح، هذا استدلال قوي لأصحاب القول الثاني، مع أني ما رأيت أهل العلم يذكرونه. انظروا الحديث في البخاري برقم 2040: فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. الشاهد قوله رأيت على أنفه، مما يدل أنه سجد على أنفه وجبهته. وحديث وائل بن حجر قلنا صححه الإمام الألباني بمجموع شواهده، بمجموع ما في الباب، في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المجلد الثاني صفحة 732. وجاء في الباب أيضا بنحو هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني في سننه برقم 1302 بسند ضعيف، لكن ضعفه منجبر، هو يذكر في الباب ضمن هذه الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني. هذا عبارة عن جمع، جمعت لما جاء في الباب من هذه الأحاديث وألفاظ، أو مجموع ما ورد في هذا الباب. وإلا فالجمهور أو أصحاب القول الثاني اكتفوا بالدليلين، حديث أبي حميد الساعدي وحديث ابن عباس، الرواية التي في مسلم، لكن هذه ألفاظ جمعتها. وأيضا جاء عن أبي جحيفة، ما اسمه؟ وهب بن عبد الله السوائي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أنفه من الأرض كما يمكن جبهته. رواه الطبراني في الكبير برقم 262، وإسناده ضعيف، لكن ضعفه هو وحديث عائشة هو صحيح بما تقدم. وقد جاء التصريح بأن الصلاة لا تقبل، جاء ذلك بأن الصلاة لا تقبل لمن سجد على جبهته دون أنفه، جاء ذلك في حديث ضعيف شديد الضعف، جاء عن أم عطية. ما اسمها يا محمد؟ أم عطية. وأنت نسيبة بنت كعب الأنصارية. جاء التصريح أن الصلاة لا تقبل لمن لا يسجد على أنفه في حديث شديد الضعف، جاء عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض. رواه الطبراني في الأوسط برقم 4758، في إسناده سليمان بن أبي سليمان القافلاني، متروك الحديث بل قد كذب. والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، أنه يجب السجود على الأنف كما أنه يجب السجود على الجبهة، فهي من الأعضاء السبعة التي جاء الأمر بالسجود عليها، فكونها لم تذكر في بعض الروايات أو كون الحديث جاء فيه ذكر السبعة، ذكر الجبهة والأخرى، فالأنف تبعا للجبهة، فالأنف تبعا للجبهة، وصلاة من صلى على جبهته دون تمكين أنفه باطلة. هذا هو القول الصحيح، القول الثاني. وقد جاء أيضا في هذا الباب بعض المراسيل، جاء عن عكرمة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يسجد على أنفه لا صلاة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي لا يسجد على أنفه أنه لا صلاة له. هذا مرسل، رواه الطبراني في تهذيب الآثار، يعني تقول هذا إضافة للأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني، تقول في الباب مرسل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي لا يسجد على أنفه أنه لا صلاة له. رواه الطبراني في تهذيب الآثار رقم 293. وأيضا في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك، وهو من رواية سماك عن عكرمة. ما حال هذه الرواية؟ مضطربة. هذه فوائد حديثية مهمة استفيدها، تجدها في إسناد، إذا رأيت إسناد فيه سماك ابن حرب عن عكرمة فإن هذا الإسناد يعتبر مضطربا. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى المجلد الثاني صفحة 104. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هو القول الثاني، وقد جاءت أحاديث بمجموعها يدل أو تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أنفه تبعا لجبهته في الصلاة، ومما يدل على ذلك صراحة ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف في المسجد فقال فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. في نهاية الحديث قال أبو سعيد الخدري فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. هذا مما يدل أنه سجد على أنفه تبعا لجبهته، على ما تقدم ذكرنا لكم هذا الحديث الذي في البخاري برقم 2040. ورؤيا الأنبياء حق، ولهذا كونه رأى في المنام أنه يسجد على ماء وطين هذا قد وقع على ظاهره، سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ماء وطين، فأبو سعيد وصف ذلك السجود وبين بمفهوم الحديث أنه سجد على أنفه، وهذا من قوله فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين، أرنبته يعني أطراف الأنف. طيب، وأيضا هذا القول قال به عامة علمائنا المعاصرين وجوب السجود على الأنف، قال بهذا القول الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الوادعي، وهو قول شيخنا يحيى وقول شيخنا صالح الفوزان وقول شيخنا عبد المحسن العباد وجماعة من العلماء، وهو أيضا قول شيخنا محمد ابن علي بن آدم الأثيوبي ويقال الأثيوبي، وهذا القول هو الصحيح أنه يجب السجود على الأنف، وأن الصلاة باطلة إن لم يسجد على أنفه واكتفى بالسجود على جبهته فحسب، هذا هو القول الصحيح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.